القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية قوية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية. أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوار. التقديم جيهان. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بأحد أصحاب الأنامل الذهبية. فنانتنا الليلة أصدقائنا لا تبدع بأناملها الذهبية لوحات فنية فقط، وإنما هي تبدع بفكرها وتسهم في تشكيل الوعي الفني. تحاول أن تجد للفن دورا في تكوين الذاكرة البصرية. هي تحاول تكوين جيل جديد يعرف قيمة الفن في حياتنا. هي صاحبة الأفكار الجديدة والنشاط الملحوظ. معنا ومعكم الفنانة الأستاذة منى أحمد. أهلا بحضرتك معنا الفنانة أستاذة منى. أهلا بك يا فنانة. أستاذة منى، الحقيقة أنه فكرة أهمية الفن في حياتنا وارتباط الفن بحياتنا المعاشة هي فكرة جديرة وتستحق أن نولي لها اهتماما كبيرا. معروف عن الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا الإسهام في توصيل الفن للطبقة المتوسطة والطبقات التي ليس لها علاقة بأكاديميات الفنون. الإدارة عند حضرتك إدارة الفنون التشكيلية، وحضرتك قلتي لي أنها تنقسم لأكثر من إدارة. ما دورها في هذا التواصل بين الفن التشكيلي وبين المجتمع بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الهيئة العامة لقصور الثقافة الهدف نشر الوعي الثقافي لدى الجماهير. الإدارة العامة للفنون التشكيلية بتقوم على مجموعة من الإدارات: إدارة المعارض والمراسم، إدارة الحرف البيئية، إدارة حماية الفنون المندثرة. نعم. حماية الفن من الاندثار. بالنسبة لإدارة المعارض والمراسم، الإدارة دي يعني إدارة المعارض حضرتك يعني تشجيع لجميع الفنانين بجميع الطبقات، فنانين الكبار، الفئة المتوسطة، الشباب اللي خريجين كليات الفنون. دخلنا دلوقتي على طلبة الكليات السنة النهائية، بدنا نعمل معارض للسنة النهائية. وده بيتم عن طريق الفنان بيجيب السي في عندنا في الإدارة بتاعتنا، بنبتدي من خلال السي في دي، وبتقوم لجنة من الإدارة من الفنانين المتخصصين في مجموعة كبيرة جدا طبعا الإدارة بتقوم عليها، الفنانين الأخصائيين بالإدارة كلهم خريجين كليات الفنون، بتعمل لجنة، ومن خلال اللجنة دي بنختار يعني حضرتك هي بتبقى احنا بنعمل يعني احنا اقول لحضرتك احنا اسعدنا جميع الفنانين كبار وصغيرين. فبنبتدي يعني بتبقى اولويات، يعني مثلا حضرتك الاكبر الاكبر والاكثر موهبه، لا احنا عملنا للكل والاكثر دراسه. عملنا للكل، لان الحقيقه انه يعني هدف كل فنان في النهايه ان يكون له معرض. فجميل جدا ان تكون هناك هيئه في او اداره في الهيئه العامه لقصور الثقافه تهتم بهذا الهدف مباشره. الحمد لله. الحمد لله احنا عملنا كم من المعارض والحمد لله بالنجاح طبعا، يعني بشهاده مثلا من بدايه معالي الوزيرة، رؤساء الهيئة عندنا، وكلاء الوزراء، يعني الجمهور نفسه، يعني لدرجة ان عارفة حضرتك ده بيقول لده وده يعني بفاجئ مثلا واحد يجي يقول لي ايه يا مدام منى انا جالك من فلاني اللي انت عملت له معرض، ممكن حضرتك اقدم السي في؟ طبعا برحب جدا جدا. اصحاب المواهب يا استاذة منى الذين لا يدرسون الفن، هل لهم مكان، ده ليهم مكانة كبيرة جدا. وعملنا معارض جميلة جدا جدا لأن الفنانين التلقائيين كمان حتى الشباب والأطفال بنعملهم ورش، بنعملهم ورش فنية وبنعمل جوائز عينية بسيطة جدا جدا بتسعد مثلا الفئة العمرية اللي هي مثلا من ابتدائي وإعدادي في قصور الثقافة. احنا عندنا 26 قصر ثقافة، يعني حضرتك يعني لفينا معارض، أقول حاجة عملنا في الشرقية، في الإسماعيلية، في بورسعيد، في السويس، في اسكندرية، في العريش، رحت العريش عملت معرض كبير جدا، سينا عملنا في سينا، وعندنا ورش في سينا الوقت هتشتغل، وبنعمل ملتقيات. يعني بقول لحضرتك الحمد لله الحمد لله بالنسبة لإدارة المعرض. أيضا هناك جزء أهم جدا بالنسبة للفنان لكي يبدع ويخرج لوحات جميلة أو منحوتات قيمة، هو فكرة أن يوجد في جو الفن في المرسم، وأعتقد هذه إدارة المراسم نتكلم عنها أكثر. حضرتك المراسم دي منحة من الهيئة للفنانين، كانت مقصورة على خريجين كليات الفنون، الوقت فتحنا المجال، الوقت يعني أي حد بيتقدم شغله حلو جدا جدا طبعا يليق، يعني المراسم دي منحة لمدة 10 أيام. الأول بدأناها في الأقصر وبعدين نقلنا وسعنا، رحنا مراسم سيوة، وبعدين خرجنا من سيوة رحنا هضبة باريس بالوادي الجديد، خرجنا من هضبة باريس رحنا النوبة. يعني الملاحظ أنكم تختارون أماكن متميزة جدا فيها الآثار بحيث يجد الفنان يعيش يتعايش الفنان البيئة المحية ليه بالضبط. يعني دراسة، يعني حضرتك الفنانين كلهم بيتسابقوا النهاردة عشان يطلعوا معنا، وبعدين عندنا وقت مراسم الطور الوقت اللي هي شغالة ده إن شاء الله هتطلع الفترة الجاية بإذن الله. يعني إحنا الوقت شعبنا بقى عندنا مجموعة أماكن أثرية والحمد لله، وبعدين بيجينا بقى الأعمال أكتر من رائعة. يعني بعد هذا الوجود في المرسم 10 أيام في مرسم، هل يتم عمل معارض أو مسابقات؟ بنديله مهلة، بنديله مهلة، بيقدم لنا عملين فنيين، العمل ده مبروز بمقاسات معينة في لائحة إحنا ماشيين عليها بياخدها، وفي يعني ارتباطات وحاجات، وممكن لو اتأخر بيبقى بتحول شؤون، يعني في نظام الحمد لله معمول بيه. بعد ما بنبقى مدين رينج معين حضرتك في فترة معينة بنبتدي نحجز قاعات عرض، ممكن نعمل في قصور الثقافة ونعمل في قاعات الأوبرا، دايما نعمل في الأوبرا، دايما نعمل في محمود مختار، ممكن نعمل في قصور الثقافة اللي يعني عارف حضرتك المعرض، احنا عندنا حاجة اسمها الأماكن متنوعة ومنتشرة. المعرض الطوافة دي ان حضرتك المعرض بيطوف 3 أماكن، ممكن منها الأماكن الخارجية دي، وممكن يعني في قصور الثقافة بتاعتها. يعني إذا الإدارة لا ترتبط بأماكن قصور الثقافة وإنما تخرج بالمعارض لأماكن أكثر انتشارا. في بروتوكول تعاون بيننا وبين قطاع الإنتاج الثقافي والقطاع الفني التشكيلية الحمد لله. حضرتك بقى بيقام معرض بندعي فيه معالي الوزيرة بتشرفنا، وطبعا الأستاذ الدكتور أحمد عوض بيشرفنا، وكل الأساتذتنا الأفاضل بيشرفونا، بيبقى معرض على مستوى عالي. يكون فيها جوائز للأول أو الثاني أو احنا عندنا مراسم سيوة بندي جائزة، وطبعا هو اللي بتوزعها السيادة الوزيرة ورئيس الهيئة، دي بتبقى تحفيز بقى عارف حضرتك لأحلى عمل فني، ساعات بتبقى جائزة واحدة وساعات بتبقى منصفة، بتبقى العمل حلو قوي بنضطر تبقى جائزة منصفة. جميل. الهيئة العامة لقصور الثقافة وإدارة الفنون التشكيلية تحديدا لها هذا النشاط الكبير الذي يسهم في تعريف المجتمع العام بأهمية الفنون والتقاط وصقل مواهب الفنانين حتى الذين لا يدرسون الفن. لكن أيضا من ضمن الإدارات اللي موجودة عند حضرتك إدارة الحرف والحفاظ على الفنون المندثرة، والحقيقة أن هذه يعني نشاط هام جدا جدا، والكثير من الفنانين ممن سجلنا معهم في هذا البرنامج كانوا ينادون بتفعيل أكثر لمثل هذه الإدارة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، لأن دورها مهم جدا في الحفاظ على بعض الفنون المندثرة التي ربما لا يعرفها العامة وربما يعرفها بعض الناس، لكن الفنانون فيها يعانون كثيرا من وجود أجواء مناسبة للعمل أو الإمكانيات لإتمام أعمالهم أو لتسويق هذه الأعمال، زي النحت على النحاس أو صقل النحاس أو كل الفنون أو الخيامية، كل الفنون التي تكاد تندثر الآن. إحنا دلوقتي بالنسبة لإدارة الحرف البيئية حضرتك طبعا الحمد لله من الإدارات الناجحة جدا برضو، منها كان ملتقى الفخار ده وصل إن إحنا عملنا دولي، يعني جالنا الأجانب عملوا الفخار وعملنا معرض رائع جدا. بالنسبة للفنون المندثرة احنا فعلا بدأنا، احنا الوقت ابتدنا نحيي الأعمال اللي هي فعلا الفن اللي هو يندثر، زي الشفتشي، الزجاج المعشق، النحت، الحرق على الخشب، والجلد كل وجوه. احنا الوقت حضرتك انا هوري حضرتك بعض الحاجات اللي ابتدنا فعلا انه كان فن في يوم من الأيام، كان لا الحمد لله بدأنا. آلية هذه الإدارة بماذا تقوم؟ يعني معارض فقط ولا تشجع الحرفيين ولا إدارة إيه؟ إدارة الحرف والفنون المندثرة. لا بنعمل معارض وبنشجع، احنا بنجيب فنانين كتير، لا احنا عندنا برضه يعني نماذج جميلة يعني جدا. يتم استقدام الفنانين وعمل أيضا لهم ورش بحيث ان هم يعملوا وبيشاركوا معنا في ليالي رمضان الثقافية، وبيشاركوا معنا في ان شاء الله في بانوراما حرب اكتوبر، يعني بيقعدوا بالجمهور، بيبقى موضوع ناجح جدا جدا. احنا عندنا ناس هل يتم تسويق هذه الأعمال ولا العرض فقط؟ لا هو العرض فقط، هو احنا ابتدينا نعمل يعني حتة التسويق دي مش تبع الإدارة يعني فاهمة، بس احنا ابتدينا يعني بنطلب بكده، لكن هي مش تبع يعني اذا هي خطوات. احنا عندنا اعمال، احنا عندنا اعمال يعني اقول لحضرتك قمة الإدارة، عندنا الاعمال بتاعتنا بنجمل بيها كل قصور الثقافة. يعني لو دخلت اي قصر تلاقي مثلا لوحة الفنان عاملها في الأقصر، لوحة الفنان عاملها في سيوة واسمه مكتوب، يعني حاجة فعلا مفخرة لينا بجد. يعني اذا هي إدارة الفنون التشكيلية أيضا من ضمن مسؤولياتها أو من ضمن ما تقوم به على عاتقها إخراج هذه اللوحات الفنية الجميلة أعتقد لكل الأماكن المهمة في الدولة أيضا، يعني لو في أماكن يتم تزيينها بهذه اللوحات أو يعني تطلب منها. نعم الغطان اللي آخر جميل أستاذة منى أحمد. بالفعل هذه الإدارة إدارة الفنون التشكيلية بالهيئة العامة لقصور الثقافة يقع على عاتقها الكثير والكثير من المهام لتكون حلقة الوصل بين المجتمع الذي يهتم بالحياة العامة والحياة العادية وبين الفنان الذي يريد أن يصل برسالته الفنية السامية الراقية التي تسمو بالروح وترقى بالعقول. أنتم حلقة الوصل، تحاولون أن تجدوا مكانا لهذه الأعمال الفنية بين عامة الشعب أو في المجتمع عن طريق المعارض، عن طريق استقدام فنانين، عن طريق عمل ورش لهم، وهي رسالة سامية. الحمد نشكركم لله. جدا عليها. ونشكر بشكل خاص الأستاذة منى أحمد السيد إدارة الفنون التشكيلية بالهيئة العامة لقصور الثقافة. نتمنى أن تجد كل المواهب الشابة طريقها إليكم ومنكم إلى التفاعل مع المجتمع وحتى مع العالمية. كل الشكر والتحية لحضرتك. شكرا جزيلا لك. كنتم مع أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوار. التقديم جيهان.